السؤال: من القائل وما المناسبة؟ انا من بدل بالكتب الصحابة، لم اجد لي وافيا الا الكتابة. صالح عبد الله خليفة، عدن، جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية. الجواب: هذا البيت مطلع قصيدة قالها احمد شوقي بمناسبة تأليف كتاب فتح مصر الحديث لحافظ بكعوض، وهي قصيدة طويلة تقع في 73 بيتا، ويصف فيها احمد شوقي الكتاب والتاريخ والجبرتية المؤرخ وواقعة الاهرام. ففي التاريخ يقول: غالب التاريخ واجعل صحفه من كتاب الله في الاجلال قابا، قلب الانجيل وانظر في الهدى، تلقى للتاريخ وزنا وحسابا. اخذ التاريخ مما تركوا عملا احسن او قولا اصابا. ويقول عن الجبرتي: يا ابا الحفاظ قد بلغتنا طلبة، بلغك الله الرغابة. صحف ألفتها في شدة، يتلاشى دونها الفكر انتهابا. والجبرتي على فطنته مرة يغضب وحيلا يتغاب. ويقول عن وقعة الأهرام: وقعة الأهرام جلت موقعا، وتعالت في المغازي أن ترابا، عظة الماضي وملقى درسه لعقول تجعل الماضي مثابا، إلى آخره. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا. صالح المحمد اليحيى، عنيزة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت من قصيدة للنعمان بن المنذر قالها في حكاية تذكرها كتب الأدب، وأول القصيدة: شرد برحلك عني حيث شئت، ولا تكثر علي ودع عنك الأقاويل. والسبب في أبيات القصيدة أن وفد بني عامر، ومنهم طفيل بن مالك وعامر بن مالك، أتوا النعمان بن المنذر في أول ملكه في أسارى من بني عامر يشترونهم منه، ومعهم ناس من بني جعفر، ومعهم لبيد بن ربيعة الشاعر وهو غلام صغير، فخلفوه في رحالهم، ودخلوا على النعمان فوجدوا عنده الربيع بن زياد العبسي، وكان شاعرا ونديم النعمان قد غلب على حديثه ومجلسه، فأخذ الربيع يهزأ بهم ويسخر منهم لعداوة غطفان وهوازن، فغاضهم ذلك فرجعوا وهم في حال سيئة. فقال لهم لبيد: إنكم تنطلقون بحال حسنة ثم ترجعون وقد ذهب ذاك وتغير. قالوا: خالك، أي الربيع بن زياد، لأن أم لبيد كانت عبسية، كلما أقبل علينا النعمان بوجهه صده عنا بلسان بليغ مطاع. فقال لهم لبيد: فما يمنعكم من معارضته؟ قالوا: حسن منزلته عند النعمان. قال لبيد: انطلقوا بي معكم، فازمعوا ان يذهبوا به وحلقوا رأسه والبسوه حلة ثم غدا معهم. فلما انتهوا الى النعمان والربيع معه وهما يأكلان طعاما وقيل تمرا، قال لبيد: أبيت اللعن، إن رأيت أن تأذن لي في الكلام فأذن له، فأنشد: مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه، إن استه من برص ملمعه، وإنه يدخل فيها إصبعه، يدخلها حتى يواري أشجعه، كأنما يطلب شيئا ضيعه. فرفع النعمان يده وتأفف وقال: كف ويلك يا ربيع، إني أحسبك كما ذكر. فمضى الربيع لوقته وتجرد وأحضر من شاهد بدنه وأنه ليس فيه سوء، ولحق بأهله مغضبا، وأرسل إلى النعمان بأبيات منها: لئن رحلت ركابي لا إلى سعة ما مثلها سعة عرضا ولا طولا، ولو جمعت بني لخم بأسرتها لم يعدلوا ريشة من ريش قتميلا. والنعمان بن المنذر هو آخر ملوك الحيرة من بني لخم، فأجابه النعمان: شرد برحلك عني حيث شئت ولا تكفر علي ودع عنك الأقاويل. ثم يقول: قد قيل ما قيل إن حقا وإن كذبا، فما اعتذارك من شيء إذا قيل. فالحق بحيث رأيت الأرض واسعة، وانشر بها الطرف إن عرضا وإن طولا. السؤال: من القائل؟ أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر. حسن حجارين، اللاذقية، سوريا. الجواب: هذا البيت مطلع قصيدة مشهورة للشاعر أبي صخر الهذلي، ولما جاء ذكر ليلى في هذه القصيدة توهم البعض بأنها للمجنون فنسبوها إليه، ويقول في هذه القصيدة بيتين مشهورين وهما: إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكرها، كما انتفض العصفور بلله القطر، عجبت لسعي الدهر بيني وبينها، فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر. وهذه القصيدة من أجمل قصائد الشعر العربي، وأولها كما رواها ابن دريد وكما أثبتها القالي في الأمالي: لليلى بذات الجيش دار عرفتها، وأخرى بذات البين آياتها سطر. وذات الجيش وذات البين موضعان قرب المدينة. ويقول بعد البيتين الأولين كعادة شعراء الجاهلية: وقفت برسميها فعي جوابها، فقلت وعيني دمعها صرب همر، ألا أيها الركب المخبون هل لكم بساكن أجزاع الحمى بعدنا خبر. ويقال إن أم المغوار الباهلية قالت: كنت بفناء بيتي في الصحر، فمر بنا ركب فتمثلت بهذا البيت: ألا أيها الركب المخبون هل لكم بساكن أجزاع الحمى بعدنا خبر. فأجابنا غلام من القصيدة نفسها فقال: فقالوا طوينا ذاك ليلا، فإن يكن به بعض من تهوى فما شعر السفر. خليلي هل يستخبر الرمث والغضا، وطلح الكدى من بطن مروان والسدر. ثم يأتي في القصيدة بعد هذه الأبيات قوله: أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر. والقصيدة طويلة ومن أجزل القصائد وأحكمها رصفا، وفيها يقول: وإني لا أدري إذا النفس أشرفت على هجرها ما يبلغن بي الهجر. ويقال إن أحدهم لما أنشد هذا البيت قال: الموت الأحمر، أي ما يبلغ به الهجر، هو الموت. ثم يقول في القصيدة: أبى القلب إلا حبها عامرية، لها كنية عمر وليس لها عمر، تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وينبت في أطرافها الورق النضر. ثم يقول: فيا حب ليلى، قد بلغت بي المدى، وزدت على ما ليس يبلغه الهجر، ويا حبها زدني جوا كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك الحشر. ثم يقول: هجرتك حتى قيل لا يعرف القلى، وزرتك حتى قلت ليس له صبر، فيا حبذا الأحياء ما دمت فيهم، ويا حبذا الأموات ما ضمك القبر. والقصيدة موجودة كاملة في الأمالي لأبي علي القالي. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ يا من أحس بنيي اللذين هما قلبي وسمعي فطرف اليوم مختطف. هاني كوسا سيفاد سيراليون. الجواب: هذا البيت للشاعرة جويرية بنت خالد الكنانية وتكنى أم حكيم وهي زوجة عبيد الله بن العباس، وقالت البيت في ابنيها اللذين قتلهما بصر بن أرطاة أحد بني عامر بن لؤي باليمن، فكانت تقول عن نفسها: تسائل من رأى ابنيها وتستبغي فما تبغى، فلما استيأست رجعت بعبرة واله حرة، تتابع بين ولولة وبين مدامع تترى. وكانت قد أصابها الوله على ابنيها، فكانت لا تزال تطوف في المواسم تنشر ابنيها بهذه الأبيات وتسأل الناس عنهما: يا من أحس بنيي اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، يا من أحس بنيي اللذين هما سمعي وطرفي فطرفي اليوم مختطف. ثم تقول: نبئت بصرا وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الإفك الذي اقترفوا، أنحى على ودجي الطفلي مرهفة مشحوذة وعظيم الإفك يقترف، حتى لقيت رجالا من أروبته شم الأنوف لهم في قولهم شرف، فالآن ألعن بصرا حق لعنته هذا لعمر أبي بسر هو الصرف، من دل والهة حرة مفجعة على حبيبين غابا إذ مضى السلف. وحكاية ذلك أن معاوية بن أبي سفيان بعث من قبله بصر بن أرطاه بعد تحكيم الحكمين وعلي بن أبي طالب لا يزال حيا، فقتل بصر في طريقه إلى المدينة وفي المدينة نفسها وفي مكة عددا من الناس، ثم أتى اليمن وكان عليها عبيد الله بن العباس زوج جويرية الشاعرة، فلم يجده بصر ووجد ابنين له فأخذهما وذبحهما بيده بمدية كانت معه. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل. أكرم عواد سلمية سورية. الجواب: هذا البيت للسموأل من قصيدة مشهورة، وكان السموأل مشهورا بالوفاء بالوعد حتى ضرب بوفائه المثل فيقال أوفى من السموأل. وكان امرؤ القيس بن حجر قد استودع السموأل أضراعه حين خرج إلى ملك الروم يستنجده على بني أسد الذين قتلوا أباه، ثم مات امرؤ القيس في طريق عودته وذلك في أنقرة، ولما علم أحد ملوك كندة بموت امرئ القيس وكان يعلم بموضع أدراعه بعث إلى السموأل يطلب إليه أن يسلمه وديعة امرئ القيس، فأبى السموأل ذلك، فبعث الكندي إليه بجيش تحت قيادة رجل يقال له الحارث، فلما علم السموأل بقدوم الجيش أغلق باب حصنه الأبلق وامتنع فيه ولم يستطع الحارث أن يفعل شيئا، ولكن اتفق في ذلك اليوم أن ابنا للسموأل كان قد خرج من الحصن للصيد، فأخذه الحارث ثم قال للسموأل: أيما أحب إليك، أن تسلم إلي الوديعة أو أقتل ابنك؟ ففكر السموأل في الأمر ثم أجاب: اقتله فإني لا أسلم الوديعة. فذبحه الحارث ثم انصرف عن الحصن ولم ينل بغيته. فشاع هذا الامر بين العرب واعظموا هذا الوفاء من السموأل، حتى ان الاعشى وهو شاعر من اكبر شعراء الجاهلية ذكر ذلك في قصيدة له فقال: كن كالسموأل اذ طاف الهمام به في جحفل كسواد الليل جراري، بالابلق الفرد من تيماء منزله حصن حصين وجار غير غدار، اذ سامه خطتي خسف فقال له: اعرضهما هكذا اسمعهما حاري. فقال ثكل: وغدر انت بينهما، فاختر وما فيهما حظ لمختار. فشك غير قليل ثم قال له: اقتل اسيرك اني مانع جاري. فضرب المثل: اختر وما فيهما حظ لمختار. وفي الاصل ان امرأ القيس لما الح المنذر في طلبه لحق بعمر بن جابر بن مازن يستجير به، فقال له عمر: يا ابن حجر، اني اراك في خلل من قومك وانا انفس بك، افلا ادلك على رجل لم ار احسن جوارا منه؟ فدله على السموأل بتيماء، فوصف له حسبه وحصنه. فقال امرؤ القيس: ومن لي به؟ فقال: اصحبك من يوصلك. فاصحبه الربيع بن ضبع، وكان الربيع هذا يأتي السموأل ويمدحه، فأتي السموأل ومدحاه بالأشعار، فأكرمهما وأنزل هندا بنت امرئ القيس في قبة من أدم، وأنزلهما في منزل كريم. ثم توجه امرؤ القيس إلى ملك الروم، وترك ابنته وديعة، وترك معها أضراعه الخمس، وهي الفضفاضة والصافية والمحصنة والحريق وأم الذيول، ومضى إلى قيصر فجهزه بجيش، ولكنه أعطاه حلة مسمومة فمات من القروح في طريق عودته. ثم بعث المنذر إلى السموأل يطلب الدروع والمال، فقال السموأل: إنما أدفع ذلك لابنته. ثم جرى لابنه من القتل ما جرى وهو ينظر، ودفع الودائع إلى ابنة امرئ القيس وقال: وفيت بأضرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت، وقالوا إنه كنز عظيم، فلا والله أغدر ما حييت. أما قصيدة السموأل التي منها البيت المسؤول عنه فمطلعها: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. وقد وجدت هذين البيتين في الشعر والشعراء لابن قتيبة وفي عيون الأخبار منسوبين إلى شاعر اسمه دكين الراجز، والشطر الأول من البيت الثاني يروى: وإن هو لم يضرع عن اللؤم نفسه. ويقول بعد هذين البيتين: تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. وفيها البيت المشهور: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. ويقال إن السموأل يخاطب بهذا البيت امرأة كان خطبها هو وآخر، فمالت إلى الآخر. وفي البيت أيضا نكتة نحوية، ويروى الشطر الثاني من البيت: فليس سواء عالم وجهول. ولكن أرباب النحو كما في شواهد ابن عقيل يقولون إن ترتيب الكلمات في هذه الشطر هو: فليس عالم وجهول سواء، أي إن سواء خبر مقدم مرفوع، ولذلك يقرأ شطر البيت فليس سواء عالم وجهول. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ فبين اختلاف الليل والصبح معرك، يقر علينا جيشه بالعجائب. علي شرف الدين نور الدين، درفور، السودان. الجواب: هذا البيت للشاعر عمارة اليمني، وهو الفقيه أبو محمد عمارة ابن أبي الحسن اليمني الملقب بنجم الدين، وكان مجيئه من مكة المكرمة إلى مصر سنة 550 هجرية، وكان صاحبها يومئذ الفائز ابن الظافر ووزيره الصالح ابن رزيك، فمدحهما بقصيدته الميمية المشهورة التي منها بيتان مشهوران، وهما: فهل درى البيت أني بعد فرقته ما سرت من حرم إلا إلى حرمي، ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. ثم عاد إلى مكة ومنها إلى بلده زبيد، ولكن صاحب مكة أرسله مرة ثانية إلى مصر فاستوطنها من سنة 552 هجرية، وكان شديد التعصب للسنة ولآل النبي، وكانت بينه وبين الكامل بن شاور صحبة متأكدة قبل وزارة أبيه، فلما وزر أبوه استحال عليه وصارمه وجفاه، فكتب إليه عمارة يعاتبه من أبيات: إذا لم يسالمك الزمان فحاربي، وباعد إذا لم تنتفع بالأقارب، ولا تحتقر كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد، وخرب فأر قبل ذا سد مأرب. فبين اختلاف الليل والصبح معرك، يكر علينا جيشه بالعجائب. ثم أخذ يعاتبه ويقول: وما راعني غدر الشباب لأنني أنست بهذا الخلق من كل صاحبي، وغدر الفتى في عهده ووفائه، وغدر المواضي في نبو المضارب. ثم زالت دولة الفاطميين وتولى مصر صلاح الدين. وذكر ابن خلكان شرحا لنهاية عمارة ولماذا صلب. ورأيت في شرح لامية العجم للصفدي أن عمارة حزن كثيرا على زوال دولة الفاطميين، فرثى أهل القصرين قصر صاحب مصر وقصر وزيره بقصيدة قال فيها: رميت يا دهر كف المجد بالشلل، ورعته بعد حسن الحلي بالعطل. ومنها: قدمت مصر فأولتني خلائقها من المكارم ما أربى على الأمل. يا عاذلي في هوى أبناء فاطمة، لك الملامة إن قصرت في عذلي. بالله زر ساحة القصرين وابق معي عليهما لا على صفين والجمل. والقصيدة طويلة، فلما بلغت السلطان صلاح الدين غضب وتغير عليه، ويقال إن العلماء أفتوا بقتله بسبب بيت من قصيدته الميمية رأوا فيه زندقة وكفرة. ويقال إن هذا مفتعل على عمارة بدسيسة من أعدائه، فنسبوا إليه هذا البيت وهو لم يقل، وضموه إلى سبعة رجال. قيل إنهم كانوا يريدون قلب حكومة صلاح الدين ويرجع حكم الفاطميين، فصلبوا معا. ويقول الصفدي: ولا يبعد أن يكون القاضي الفاضل تمالأ عليه واختار هلاكه، لأن صلاح الدين استشار القاضي الفاضل في أمر عمارة، وأشار صلاح الدين بضربه فقط، فقال القاضي الفاضل: الكلب يسكت ثم ينبح. فقال صلاح الدين: يسجن. فقال: يرجى له الخلاص. فقال صلاح الدين: يقتل. قال: الملوك إذا أرادوا شيئا فعلوه. ونهض فأمر بصلبه مع الجماعة. فلما أمسكوه قال: مروا بي على باب القاضي الفاضل. فلما رآه القاضي الفاضل مقبلا قام ودخل وأغلق الباب. فقال عمارة: عبد الرحيم قد احتجب، إن الخلاص من العجب، إلى آخره. ويقال إن أول مصلوب في الإسلام هو عقبة بن أبي معيط، أمر النبي بصلبه لأنه كان من أشد الناس أذى عليه. وذكر الصفدي أسماء الذين صلبوا في الإسلام بعد عقبة ابن أبي معيط. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة مع شيء من تاريخ حياته؟ ولي فرس للخير بالخير ملجم، ولي فرس للشر بالشر مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج. حسين عبد الرحمن البيضي، ملندي، كينيا. الجواب: أولا، يجب تصحيح الرواية في البيت الأول، فالرواية الصحيحة لهذا البيت هي: ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج. وهذا البيت ويأتي معه بيت آخر أو أبيات أخرى منسوب إلى الشاعر العباسي محمد بن وهيب، من جملة أبيات يقول فيها: لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني، إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس بالجهل للجهل مسرج، فمن رام تقويمي فإني مقوم، ومن رام تعويجي فإني معوج. ويقول أيضا بعد ذلك: وما كنت أرضى الجهل خدنا وصاحبا، ولكنني أرضى به حين أحرج. ألا ربما ضاق الفضاء بأهله، وأمكن من بين الأسنة مخرج. وإن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا، والذل بالحر أسمج. وينسب بعض هذه الأبيات في سر الصناعتين وفي نقد الشعر إلى صلاح بن جناح اللخمي، ونسب المرزباني البيت الأول وهو: لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني، إلى محمد بن حازم الباهلي مع بيتين آخرين، ونسبها في مكان آخر إلى محمد بن وهيب. والأغرب أن بعضهم نسب البيت الأول إلى عنطرة العبسي. وقوله: ألا ربما ضاق الفضاء بأهله، وأمكن من بين الأسنة مخرج، شبيه بقول محمد بن مخلد وهو: كم من مضيق في الفضاء ومخرج تحت الأسنة. وهو قريب في معناه من قول السولي: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها، فرجت وكان يظنها لا تفرج. ورأيت في كتاب بدائع الشعر في الحماسة أن الأبيات المسؤولة عنها هي للإمام علي رضي الله عنه. وفي معنى هذه الأبيات يقول خلف بن خليفة: عليهم وقار الحلم حتى كأنما، وليدهم من فضل هيبته كهل، إذا استجهلوا لم يعزب الحلم عنهم، وإن آثروا أن يجهلوا عظم الجهل. وينسب إلى الشريف الرضي قوله: وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أوقاتي إلى الحلم أقرب. وينسب إلى إبراهيم بن المهدي قوله: إذا كنت بين الحلم والجهل مائلا وخيرت أن شئت فالحلم أفضل. ويقول ثابت قطمة: حليم إذا ما الحلم كان مروءة، وأجهل أحيانا إذا التمسوا جهلي. السؤال: من القائل وما هي المناسبة؟ لا يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يقر عليهم ونهار. بنان حسين الكرمي، طول كرم، الأردن. الجواب: هذا البيت للشاعر الأموي جرير في رثاء زوجته أم حزرة، وهي خالدة بنت سعد، من قصيدة مطلعها: لولا الحياء لهاجني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار. وهي طويلة، تقع في 114 بيتا. والقسم الأول منها في رثاء زوجته، والقسم الثاني الأكبر في هجاء الفرزدق وقومه، وينظر في الشعر العربي رثاء الزوج لزوجته. وكنية زوجة جرير أم حزرة، لأنها ولدت لجرير بلالا وحكيما وحزرة. وحكاية زواج جرير بهذه المرأة أنه دخل يوما على الحجاج وكانت عنده جارية قائمة على رأسه، فقال له الحجاج أن يقول شعرا في الجارية، فتأملها جرير وقال لها: ما اسمك يا جارية؟ فأمسكت قليلا ثم قالت: أمامة. فقال فيها: ودع أمامة حان منك رحيل، إن الوداع لمن تحب قليل، مثل الكثيب تمايلت أعطافه، فالريح تجبر متنه وتهيل، هذه القلوب صواضيا تيمتها، وأرى الشفاء وما إليه سبيل. فقال له الحجاج: خذها. فأخذها، وكان يسميها أيضا أم حكيم، والحكاية في كتاب الكامل. ويذكر جرير زوجته أم حزرة في مواضع من شعره، فهو مثلا يقول: تعزت أم حزرة ثم قالت: رأيت الموردين ذوي لقاح، تعلل وهي ساغبة بنيها بأنفاس من الشبم القراح، ثقي بالله ليس له شريك، ومن عند الخليفة بالنجاح. السؤال: ما هي صحيفة المتلمس؟ وهل كان الطرفة يجهل القراءة؟ وكيف تسنى له قول الشاعر وهو أمي: المنذر ابن ماء السماء، القيقر السودان؟ الجواب: صحيفة المتلمس هي الكتاب الذي قيل إن عمرو بن هند بعث به مع المتلمس خالي طرفة، وبعث بكتاب مثله مع طرفة بن العبد ابن أخت المتلمس. واشتهر كتاب المتلمس ولم يشتهر كتاب طرفة بذلك القدر من الاشتهار، حتى ضرب به المثل فقيل: أشأم من صحيفة المتلمس. وكان المتلمس وابن أخته طرفة قد هجوا عمرو بن هند، ثم زاراه يتعرضان لفضله، فأرسلهما إلى عامله بالبحرين، ومع كل منهما كتاب يطلب فيه من العامل أن يقتلهما في حكاية طويلة لا مجال لذكرها. ولكن المتلمس عدل إلى غلام فأقرأه الصحيفة، فعرف من الغلام أن فيها هلاكة، ففر هاربا إلى الشام، وألقى الصحيفة في نهر الحيرة، وقال عند ذلك: وألقيتها بالثني من جنب كافر، كذلك أقنو كل قط مضلل، رضيت لها بالماء لما رأيتها، يجول بها التيار في كل جدول. وكافر هنا نهر بالحيرة، والقط والصحيفة، وأقنو أحفظ. ومعنى ذلك أن طرفة والمتلمس كان أميين، وهكذا كانت الحال مع شعراء الجاهلية في كثرتهم الغالبة، وكانوا يقولون الشعر بالسليقة كما هو معروف عند الناس عن شعراء العامة وشعراء الزجل الشعبي. ومن المناسب أن نذكر هنا شيئا من الأشعار التي قيلت عن صحيفة المتلمس، فهذا مروان النحوي يقول، أو هو المتلمس: ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها، ومضى يظن بريد عمرو خلفه خوفا، وفارق أرضه وقلاها. وكتب الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا لعيينة بن حصن، فقال عيينة: يا محمد، أتراني حاملا إلى قومي كتابا كصحيفة المتلمس؟ أي لا أحمل كتابا لا أعلم ما فيه. وقال المتلمس بعد فراره ونجاته ومهلك طرفة: من مبلغ الشعراء عن أخويهم خبرا فتصدقهم بذاك الأنفس، أودى الذي علق الصحيفة منهما، ونجا حضار حياته المتلمس. ألق الصحيفة لا أبالك، إنما يخشى عليك من الحباء النقرس. ولما علم المتلمس بمقتل طرفة قال: عصانا فما لاقى رشادا، وإنما تبين في أمر الغوي عواقبه، فأصبح محمولا على ظهر آلة تمج نجيع الجوف منه طرائبه. ومن الذين قالوا في صحيفة المتلمس الشاعر الفرزدق: وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا، وأبو يزيد وذو القروح وجرول، وأخو بني قيس وهن قتلنه، ومهلهل الشعراء ذاك الأول. وفي قوله وهن قتلنه إشارة إلى قصائد طرفة في هجاء عمرو بن هند التي كانت سببا في مقتله. ويقال إن الحكاية كانت مع النعمان بن المنذر بدليل قول طرفة وهو في السجن قبل مقتله: أبا منذر كانت غرورا صحيفتي، ولم أعطكم في الطوع مالي ولا عرضي، أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا، حلاليك بعض الشر أهون من بعضي. ويقول الأبله في شؤم صحيفة المتلمس: يقرى المتيم من صحيفة خده في الهجر مثل صحيفة المتلمس. وكان الفرزدق في المدينة، وكان الوالي عليها مروان بن الحكم، فعمل الفرزدق أشعارا فيها فحش، فشكاه الناس فتوعده مروان وأمره بالخروج من المدينة وأجله 3 أيام. وفي هذا يقول الفرزدق: توعدني وأجلني 3 كما وعدت لمهلكها ثمود. ثم كتب مروان إلى عامله يأمره أن يحده ويسجنه، وأوهمه أنه كتب له بجائزة. ثم ندم مروان على ذلك وأرسل إليه رسولا، فقال له الرسول: قلت شعرا فاسمعه. وقال: قل للفرزدق والسفاهة كاسمها، إن كنت تارك ما أمرتك فاجلسي، ودع المدينة إنها مرهوبة، واقصد لمكة أو لبيت المقدس، وإذا اجتنيت من الأمور عظيمة فخذا لنفسك بالدفاع الأكيس. ففهم الفرزدق من الأبيات ما أراد مروان، فألقى الصحيفة وقال: يا مرو إن مطيتي محبوسة، ترجو الحباء وربها لم ييأسي، وحبوتني بصحيفة مختومة، يخشى علي بها حباء النقرس. ألقي الصحيفة يا فرزدق، لا تكن نكدا كمثل صحيفة المتلمس. ورأيت في قاموس لسان العرب أن البيت قل للفرزدق والسفاهة كاسمها هو لعبد الله بن الزبير، غير أن ابن بري يقول إن البيت لمروان بن الحكم والي المدينة. وكان مروان وقت ولايته المدينة دفع إلى الفرزدق صحيفة يوصلها إلى بعض عماله، وأوهمه أن فيها عطية له، وكان فيها مثل ما في صحيفة المتلمس. فلما خرج الفرزدق خاف مروان أن يفتح الفرزدق الصحيفة ويقرأ ما فيها فيتسلط على مروان بالهجاء، فبعث بأبيات له مع رسول يحذره. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ فلئن عفوت لأعفوا جللا، ولئن سطوت لأوهلا عظمي. قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت أصابني سهمي. جان بول توما، لبنان. الجواب: قائل هذين البيتين هو الحارث بن وعلة الجرمي، وكانت بنو شيبان قتلت أخاه. وفي رواية أخرى أن بعض سادات قومه قتلت أخاه، وفي ذلك يقول: قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي، فلئن عفوت لأعفوا جللا، ولئن سطوت لأوهلا العظم. ثم يقول: لا تأمنا قوما ظلمتهم وبدأتهم بالشغم والرغم، أن يأبروا نخلا لغيرهم والشيء تحقره وقد ينمي، وزعمتم ألا حلوم لنا، إن العصا قرعت لذي الحلم. وهذا البيت مشهور. ثم يقول: ووطئتنا وطئا على حنق، وطئ المقيد نابت الهرم، وتركتنا لحما على وضم لو كنت تستبقي من اللحم. وقول الحارث هذا شبيه بقول أعرابي قتل أخوه ابنه فقدم إليه ليقتاد منه بسيفه فألقى السيف من يده وهو يقول: أقول للنفس تأساء وتعزية، إحدى يدي أصابتني ولم ترد، كلاهما خلف من فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي. وقريب منه قول قيس بن زهير: شفيت النفس من حمل بن بدر، وسيفي من حذيفة قد شفاني، فإن أك قد ضربت بهم غليلي فلم أقطع بهم إلا بناني. ويحكى أن المأمون جد في طلب إبراهيم بن المهدي، فاختفى هذا مدة ثم عثر عليه آخرا، وأخذه إبراهيم الموصلي إلى المأمون، فلما وقف إبراهيم بن المهدي بين يدي المأمون سلم عليه بالخلافة، فقال له المأمون: لا سلم الله عليك ولا حياك ولا رعاك. فأنشد إبراهيم بن المهدي: ذنبي إليك عظيم وأنت أعظم منه، فخذ بحقك أولى فاصفح بحلمك عنه، إن لم أكن في فعالي من الكرام فكنه. فرق المأمون لحاله ثم سأل من حضر ما يرون في أمره، فكلهم أشار بقتله إلا أحمد بن خالد، فقال: يا أمير المؤمنين، إن تقتله فقد وجدنا مثلك قتل مثله، وإن عفوت عنه لم نجد مثلك عفى عن مثله. فنكس المأمون رأسه وجعل ينكث الأرض، ثم أنشد متمثلا: قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي. وصلة القرابة بين المأمون وإبراهيم بن المهدي معروفة. وقوله إن العصا طرعت لذي الحلم إشارة إلى أحد حكماء العرب المسمى بذي الحلم، وهو عمر بن حممة بن رافع، أو هو عامر بن الضرب. وقائل الأبيات وهو الحارث بن وعلة، يقال له أحيانا الجرمي، وأحيانا اليشكري، وأحيانا أخرى الهذلي. وفي الجزء الثاني من قول على قول تفصيلات أخرى. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ وثدياني: أما واحد فهو مزود، وآخر فيه قربة للمسافر، أرحوم الور شغاني، الإذاعة طرابلس ليبيا. الجواب: هذا البيت لرجل أعرابي اسمه غير معروف كما أعلم، وقد جاء ذكره في أشعار مماثلة وردت في الجزء الأول من قول على قول. والأبيات التي قالها هذا الأعرابي كانت في امرأة عجوز تزوجها وكان يظنها فتية، فهو يقول في وصفها: ولا تستطيع الكحل من ضيق عينها، فإن عالجته صار فوق المحاجر، وفي حاجبيها جزة لغرارة، فإن حلق كان ثلاث غرائر. وثديان: أما واحد فهو مزود، وآخر فيه قربة للمسافر. وللشاعر دعبل أبيات مماثلة يذم بها النساء، فيقول: صدغاك قد شمط ونحرك بارز، والصدر منك كجؤجؤ الطنبور، يا من يعانقها يبيت كأنه في محبس صعب وفي ساجور، قبلتها فوجدت لدغة ريقها فوق اللسان كلدغة الزنبور. ومن قول الأعرابي في تلك العجوز: لها جسم برغوث وساق بعوضة، ووجه كوجه القرد أو هو أقبح، تبرق عينيها إذا ما رأيتها، وتعبس في وجه الضجيع وتكلح، لها مضحك كالحش تحسب أنها إذا ضحكت في أوجه القوم تسلح، وتفتح لا كانت فما لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح، إذا عاين الشيطان صورة وجهها تعوذ منها حين يمسي ويصبح، لها منظر كالنار تحسب أنها إذا ضحكت في أوجه القوم تلفح. وأقذع هجو من هذا القبيل قول بعضهم في امرأة: لها وجه قرد إذا ازينت، ولون كبيض القطى الأبرشي، وثدي يجول على صدرها كقربة ذي الثلة المعطش، وساق مخلخلها حمشة كساق الجرادة أو أحمش، كأن الثآليل في وجهها إذا سفرت بدد الكشمش، لها ركب مثل ظلف الغزال أشد اصفرارا من المشمش، إلى آخره. وفي الجزء الأول من قول على قول زيادات أخرى.